شريط. سمعت بعضهم دفع 100 طيب. بعد المسلطة نحن شاكر معني من حتى لا المسلطة نحن شاكر كلمة ودفع خذ نسخة منه وخذ المياه حق الأشرطة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق تفسير الآيات المباركات، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. وذكرنا ما في هذه الآيات الكريمات من معاني وحكم، وأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يتخلوا عن دينهم وحتى يشاركوهم في انحرافاتهم، وإن كل محاولة لإرضاء اليهود والنصارى مع الظن بأننا سوف نرضيهم وسوف نتمسك بديننا فإن هذا لا يمكن بخبر الله تبارك وتعالى. وذكرنا أيضا ما ذكره أهل العلم من تعنت أهل الكتاب وحسدهم وعدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يجدون صفاته مكتوبة عندهم، يجدون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم مكتوبة في كتبهم. وذكرنا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة المطلعين على ما في التوراة والإنجيل التي بأيدي أهل الكتاب مع ما فيها من تحريف، وأنه وجد صفة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهي أنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعين عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ولكن هذه البشارة هل لا زالت في التوراة الموجودة الآن؟ الآن لا نجدها في كتبهم، مما يدل على أنهم في كل زمن يحرفون. يعني الآن التوراة الموجودة المطبوعة المتداولة عندهم لا نجد فيها هذا النص، مع أن عبد الله بن عمرو بن العاص رجل صادق لا شك في ذلك، وقد وجدها في كتابهم التوراة الذي عندهم. وهذا يدلنا على أن هذه الكتب التي بأيديهم في كل زمان يحرفون فيها ويبدلون. ثم بين الله تبارك وتعالى أيضا ما تمادوا فيه من انحراف، وذكرهم بالنعم التي أنعم بها عليهم. وكان من واجب شكر النعمة أن الإنسان يعترف لله بالفضل، ولكنهم بخلاف ذلك. فالله عز وجل يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى لهم لئلا يستمروا في عنادهم، ولكنه قدم قبل هذا التحذير الامتنان عليهم بشكره بذكره لنعمه التي امتن بها عليهم لعلهم يرجعون إلى الصواب. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة، وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته كما مر معنا في أول الدرس. يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم، والمراد ببني عمهم العرب، لأن أهل الكتاب هم من ذرية إسحاق بن يعقوب عليهم السلام، والعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام. فإسماعيل هو ابن لإبراهيم عليه السلام. فتبين أن بين أهل الكتاب وبين العرب بني عمومة، ولكنهم من حسدهم لا يعترفون لبني إسماعيل بهذا الفضل. وأمرهم: ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهذا فيه التفات إلى بداية كتابة الخير من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلى أباهم إبراهيم، يعني اختبره بكلمات، وإن إبراهيم وفى بهذه الكلمات، وأن الله جعله إماما للمسلمين وبشره بأن الإمام في بنيه، ولكن هذه البشارة لا تنال الظالمين. يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس وخليل الرحمن، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحب إبراهيم غاية الحب، ولم يذكر أن هناك من اتخذه الله خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهم السلام، فهم الخليلان، يعني أن لهما منزل عند الله أعلى من غيرهما، فمحبة الله لهم في غاية السمو وفي غاية الرفعة. ولأجل ذلك سمي خليل الرحمن، وسمي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، فيقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الرحمن، ويقال عن إبراهيم أيضا بأنه خليل الرحمن، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد. إماما للناس في الحقيقة يقتدى به في أدقال في التوحيد، لأن شرائع الأنبياء فيها اختلاف، ما عدا أصول الأخلاق والتوحيد فهذه لا اختلاف فيها، فالأنبياء جميعا متفقون على أصول الأخلاق وعلى التوحيد. فأما الدليل على اتفاقهم على أصول الأخلاق فقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فدل على أنه كغيره من الأنبياء يتمم مكارم الأخلاق. وأما التوحيد فكلهم على ملة واحدة، فكل الأنبياء يدعون إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، ولكن إبراهيم عليه السلام كان من أكمل الأنبياء وأتمهم، لأنه أمة قانت لله تبارك وتعالى، ولا أدل على من شدة خضوعه لله تبارك وتعالى واستسلامه لأمره أنه أضجع ابنه وأراد قتله وذبحه تقربا إلى الله لما أمره الله بذلك. فالكلمات التي أتمها إبراهيم هي الأوامر والنواهي، ويدخل فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فكل ما ابتلاه الله تبارك وتعالى به من الأوامر والنواهي فقد أتم ذلك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني اختبره وامتحنه بكلمات، أي اذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين، يعني من اليهود والنصارى الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، فإن اليهود والنصارى يقولون نحن أتباع إبراهيم عليه السلام لكنهم يخالفونهم، فهم ليسوا على التوحيد، ولأجل ذلك قال الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى يعني أكمل ما عليه من أمر لله تبارك وتعالى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا فيه رد عليهم لما زعموا أن إبراهيم منهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات يعني بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، فهذا ليس تكليف، صدقت بكلمات ربها يعني بقضائه وقدره، فهذه كلمات قدرية، لأن مريم عليها السلام وعدها الله تبارك وتعالى أنه يرزقها ولدا من غير أب، ورزقها الله عز وجل بعيسى، فهي صدقت بكلمات ربها. إذن هذه الكلمات ليست أوامر ولا نواهي كالتي صدق بها إبراهيم وأتمها. إذن الكلمات تطلق على كلمات قدرية يعني مقدرة، ليست من الأوامر والنواهي كهذه الكلمات، وتطلق ويراد بها الشرعية كقوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، يعني أحكامه وشرائعه قد تمت، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فهذه كلمات شرعية أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق، وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا، ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي قام بهن، قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتدى حذوه. وهل يستفيد إبراهيم من ذلك شيء؟ الإنسان يوم يجعله الله إماما هل يستفيد من ذلك شيء؟ يعني هل من مصلحة الإنسان أن يكون إمام في الدين؟ ما هي مصلحته؟ أحسن، لأن من كان إمام في الدين فكل من ائتم به على هدى وصواب فله مثل أجره، ولذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لهم مثل أجره، وهذا من فضل الله ونعمته. واجعلنا للمتقين إماما، لأن من ائتم بإمام فإن هذا الإمام له مثل أجره، لأنه سبب في هدايته للخير. فهذه بشارة لإبراهيم عليه السلام، نظرا لأنه وفى ولأنه أتم كلمات الله، جزاه الله بأنه جعله إماما للناس، فكل من ائتم بإبراهيم فله مثل أجره، يعني لإبراهيم عليه السلام مثل أجر هذا الذي تابع إبراهيم عليه السلام. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات، فروي عنه إنه ابتلاه بالمناسك، يعني اختبره بالحج بالوقوف في عرفة والطواف والسعي ورمي الجمار، فهذه من الكلمات التي ابتلاه الله بها. وهذا لأنه هو أول من دعا إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وهو أول من حج عليه السلام. وروي عنه عن ابن عباس أيضا أنه ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، ابتلاه الله بالطهارة يعني اختبره بأن يطهر خمس مواضع في الرأس وخمس مواضع في الجسد. ففي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، يعني يغسل رأسه ويدهنه ويفرقه ويهتم بنظافته وطهارته. وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان، حتى أنه ورد أنه اختتن وعمره 90 سنة، بالقدوم. تعرفون القدوم الفاس؟ اختتم بها ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء يعني يستنجي. قلت القائل ابن كثير: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم. البراجم ما تحت الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. ولفظه لمسلم. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقول في تفسير هذه الآية: المراد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يقول في تفسيرها: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان فحلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاث واحدة، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، والسواك، وغسل يوم الجمعة. والأربعة التي في المشاعر: الطواف، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، والإفاضة. يقول أحمد شاكر: وإسناد ابن أبي حاتم إلى ابن عباس إسناد صحيح. وعن عكرمة عن ابن عباس، انظروا حتى يتضح لكم معنى أن ابن عباس ترجمان القرآن. كم رواية عن ابن عباس في تفسير آية واحدة؟ كم رواية؟ كل الروايات التي سمعناها الآن كلها عن ابن عباس في تفسير آية واحدة، وليس بين التفسيرات شيء من التناقض. هذه الأقوال التي يذكرها ابن عباس يسميها العلماء اختلاف التنوع، اختلاف التفسير، اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد. يعني إذا صارت الآية عامة فكل مرة يفسرها بشيء يدخل في معنى هذه الآية. فعن ابن عباس قال: ما ابتلي به، قالوا ابتلي بها، ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قلت له: وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهمة، منها 10 آيات في براءة، وثم ذكر في الآيات التائبون العابدون إلى آخر الآيات، و10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون إلى 10 آيات، وسأل سائل بعذاب واقع وفيها 10 آيات، و10 آيات في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات. فأتمهن كلهن، يعني الصفات التي ذكرت في هذه الآيات من الإسلام والإيمان والصبر والصيام والقنوت إلى غير ذلك مما جاء في صفات المسلمين والمؤمنين، فأتمها إبراهيم عليه السلام كلها. فكتب له براءة. قال الله: وإبراهيم الذي وفى. وهذا التفسير رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وكما قلت لكم، فهذه التفاسير لا يعارض بعضها بعضا وليس بينها تناقض، وإنما يدل على الأوجه التي تدخل تحت هذا اللفظ. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال ابتلاه بالكواكب فرضي عنه، يعني أن الله سبحانه وتعالى اختبره بالكواكب، بمعنى أن قومه كانوا يعبدون الكواكب من دون الله تبارك وتعالى، وإبراهيم أراد أن يبين لهم أن هذه الكواكب لا تنطبق عليها صفات الرحمن، فذكر أنها تغيب وتأفل وأن الله لا يحب الآفلين، وقام عليهم الحجة ووجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فهذا تفسير الحسن البصري. قال وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وكذلك ابتلاه بالهجرة فرضي عنه، يعني لما هاجر إلى بلاد مصر كما تعرفون قصته عن قومه بعد أن حاولوا إحراقه بالنار، فلما يئس منهم هاجر إلى مصر كما هو مبسوط في ما صح من أحاديث الأنبياء، وقصته مشهورة لما هاجر إلى مصر ووجد هناك الحاكم الظالم الذي أراد أن يبطش بسارة وأن الله كبته، وبعد ذلك أهدى عليه هاجر التي هي أم إسماعيل، والقصة معروفة في صحيح البخاري وفي غيره من كتب السنن. قال وابتلاه بابنه فرضي عنه، والمراد أنه اختبره وأمره بذبح ابنه كما هو معروف في القصة، ورضي عنه لأنه امتثل لأمر الله حتى فداه الله بذبح عظيم. ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هنا من الطبري ومن غيره عن مجاهد وعن غيره فيها آراء مختلفة، ثم قال قال ابن جرير ما حاصله؟ إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، وهذا الزبدة، هذا الثمرة، أن المراد بالكلمات جميع ما ذكر، جميع ما ذكر في الروايات فكله داخل في الكلمات، وجائز أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبرا بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. ثم حكى كلاما للطبري في احتمال لترجيح ما روي عن مجاهد وبعض من تابعه، ثم قال ابن كثير والذي قاله أولا يعني ابن جرير من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوا والله أعلم، يعني حمل الآية على العموم هو الأكمل في التفسير. وقوله قالوا من ذريتي، لما قال الله إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي يا رب، يعني أريد أن يكون من ذريتي أئمة. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني ذريتك من كان على منهجك فنعم فهو إمام، وأما الظالمون فلا ينالهم هذا العهد. لما جعل الله إبراهيم إماما سأل أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته سواء من ذرية إسحاق أو من ذرية إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله قال لا ينال عهد الظالمين، فقال ابن عباس يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا يناله عهده ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله. ومحسن يعني ومن ذريته محسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. ونقل الحافظ المراد الحافظ بن كثير أقوالا كثيرة متقاربة المعنى ثم قال فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهده أنه لا ينال عهد الله أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه، وهذا معلوم، فإن مشرك العرب من ذرية إسماعيل. ثم لما تكلم الله عن إبراهيم وعن ذريته ناسب أن يتكلم عن البيت العتيق الذي بناه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، فقال عز وجل